بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. في قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فيما ذكر الله سبحانه وتعالى من شأن المسيح صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شأن أمر الساعة والشك فيها، صد الشيطان للناس عن الحق وعن اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على أنواع، منها صدهم عن التصديق بعيسى صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان به وبما جاء به من توحيد الله عز وجل والتزام ما أمرهم به من طاعته، وهذا الذي فعله الشيطان مع اليهود، صدهم عن الإيمان بالمسيح صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وهذا جانب فيه التفريط الفظيع والتقصير في حق أنبياء الله ورسله، بل معاداة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن عاد نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى فهو عدو لهم جميعا وعدو للذي أرسلهم. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولذا كانت عداوة اليهود للمسيح صلى الله عليه وسلم جرت لهم عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. ولذا أهل الإيمان يعادونهم أشد العداء، لأنهم أعداء الأنبياء، صدهم الشيطان عن الإيمان بالله عز وجل وبمن أرسله الله عز وجل من رسله. وهناك نوع آخر من صد الشيطان عن الحق، صد الناس عن الحق في هذا الباب، وهو جانب الغلو والإفراط، وهو ما صنعه النصارى، ما صنعه الشيطان مع النصارى حين جعلهم يغالون في المسيح صلى الله عليه وسلم وفي أمه، ويجعلونه إلها وابن إله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا الغلو الذي وقع فيه طائفة ممن سبقنا من الأمم حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حذرنا من التقصير والتفريط ومعاداة الحق، حذرنا من الغلو فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا حاصل في من انتسب إلى الإسلام، كما وجد فيهم من يعادي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضه، وهم المنافقون عبر الزمان يبغضون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ويوالون من يبغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، ونعوذ بالله من ذلك. كذلك ولد من غلا، ولد من فرط حتى صده الشيطان ببغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعادات ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهذه معادات لله عز وجل، ومعادات شرع الله سبحانه وتعالى كفر والعياذ بالله. وجد كذلك من يغالي حتى يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فوق المنزلة التي جعله الله فيها، فمنهم من ينتسب إلى الإسلام ومع ذلك يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف الربوبية والإلهية، وكذلك يصف الأولياء الصالحين أو من ينسبون إلى الولاية خصوصا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتسب إليهم، يصفونهم بصفات الربوبية ويصرفون لهم حقوق الإلهية من العبادة ومن الركوع والسجود لمقاماتهم، ومن الدعاء والاستغاثة بهم والحلف بهم والنذر لهم، وغير ذلك من صور الغلو الذي وقع فيه من سبقنا من النصارى. فولد صد الشيطان للناس بالنوعين، والعجب أنك كما رأيت شدة التناقض بين تفريط اليهود وإفراط النصارى وغلوهم، ومع ذلك ولدتهم يتحالفون ويتعاونون على أهل الإسلام رغم أنهم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، إلا أنهم يجتمعون على أهل الإسلام. والعجب أنك تجد مثل ذلك، فتجد المنافقين الذين يكرهون الشريعة ويعادونها يتحالفون مع الغلاة الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. والأولياء الصالحين وقبور الصالحين يتحالفون معا رغم ما بينهم من التناقض الفظيع، لكنهم يتحالفون على أهل السنة ويتعاونون على الصد عن سبيل الله. ينبئ كذلك أن هذا كله من صد الشيطان، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يشم قلب الإنسان إلى أي الجوانب يميل، يحاول إغواءه إما بالإفراط أو بالتفريط، إما بالغلو وإما بالتقصير الذي يصل إلى درجة العداوة، ويصل إلى درجة المخالفة والمحاربة لدين الله عز وجل ولأولياء الله سبحانه وتعالى. وإذا علمت التناقض الذي بينهم ومع ذلك علمت اجتماعهم، علمت أنهم من جنود الشيطان، ما جمعهم إلا الشيطان. الذين يجتمعون من العلمانيين ومن الغلاة من الرافضة والصوفية ممن يجتمعون على أهل السنة ويسبونهم ويلعنونهم ما جمعهم إلا الشيطان، كما جمع من سبقهم من أهل الكتاب على حرب الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكف شرهم عن المسلمين. من صد الشيطان للناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن الصراط المستقيم في هذا الباب صرفهم عن الإيمان بالساعة وتشكيكهم فيها ومحاولة إنسائهم أمر الاستعداد لها، وهذا أمر غالب على الأمم. يحاول الشيطان دائما أن يصرف الناس عن الإيمان باليوم الآخر وعن تذكر القيامة والساعة، لأن ذلك إذا حصل منه بلا شك يقضى. إذا أعني أن الإنسان إذا فكر في الآخرة، إذا فكر في اليوم الآخر وفكر أن الدنيا سرعان ما تزول، تتقلب الأيام بالإنسان ما بين طفل شاب شيخ ثم رحيل، لو تذكر سرعة مرور الزمن وتقلب الأيام والليالي به ومرور السنين، لو تذكر أنه عن قريب راحل كما رحل من قبله، وتذكر موقفه بين يدي الله غدا، لابد أن يعمل. فالشيطان يحاول في كل ذلك أن يصد الناس عن الإيمان بالساعة وعن الاستعداد لها، إما أن يشككهم فيها فيمترون فيها، يمارون ويمترون، يشكون ويشككون، وإما أن ينسيهم ويغفلهم في لهو الدنيا ولعبها حتى لا يستعدوا لها وحتى لا يعملوا للقاء الله عز وجل عدة لهذا اليوم. كل ذلك من صد الشيطان، ولا يصدنكم الشيطان. ثم من صد الشيطان نوع آخر، وهو الصد عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، الصد عن اتباع السنة، الصد عن تصديق ما جاء به واتباع ما أمر واجتناب ما عنه نهى. ولا يصدنكم الشيطان، إما يصدهم بالتكذيب كمن يكذبون الأحاديث الصحيحة ويطعنون فيما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. هناك من يصدهم عن اتباع أوامره صلى الله عليه وسلم فيقدمون عليها الآراء العقلية أو القياسات المنطقية أو ما توارثوه من عادات وتقاليد أو ما تشبهوا فيه بالأمم قبلهم، كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهذا صد عن سبيل الله عز وجل بصد الناس عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى. كل ذلك داخل في أنواع الصد التي يفعلها الشيطان بالناس، خصوصا فيما يتعلق بالمسيح وما يتعلق بالساعة وما يتعلق باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في سياق هذه الآيات الكريمة. إنه لكم عدو مبين، شديد العداوة، بين العداوة، قد بانت عداوته، ومع ذلك أكثر الناس يتخذونه وليا. بئس للظالمين بدلا. ألا تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. حين يرعى الذئب الغنم، حين يكون الشيطان هو الولي بدلا من أن يتخذ عدوا، حين يكون الخائن العاجز هو في موضع القوي الأمين، يأخذ ما ليس له ويولى ما يضيعه بل ما يأتي بضده ونقيضه. نسأل الله العافية. هنا يحصل الشر، كل الشر على العبد الذي اتخذ الشيطان وليا من دون الله. وهذا والعياذ بالله حاصل في كثير من البشر، يتخذون الشيطان وليا ولا يلتفتون إلى ما بين الله لنا في كتابه أنه العدو المبين. ولا تظن أن لفظ الشيطان ينطبق فقط على إبليس، الشيطان اسم جنس يشمل كل من سار على طريقة إبليس وعمل مثل عمله من الإباء والاستكبار والتكذيب لما جاءت به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومعادات الأنبياء بمعادات الشرع الذي جاءوا به والعقيدة التي أتوا بها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ما أكثر ما ترى الشياطين تملأ السهل والوادي، اتخذهم الناس أولياء ورضوا بهم قادة ورؤساء وكبراء، يتبعونهم على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى ويلتزمون أوامرهم أوامر الشيطان التي في النهاية تصب في شيء واحد، عداوة بني آدم التي تهدف إلى شيء واحد، إضلال بني آدم وإغواء بني آدم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عداوة الشيطان قضية عظيمة الأهمية، لا بد أن يظل الإنسان مستحضرا لها حتى لا ينساها، وحتى لا يتبع الشيطان في أي مسألة من المسائل أو في أي باب من الأبواب. قال سبحانه وتعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. جاء عيسى بالبينات عليه السلام، المعجزات الواضحات من البينات، وكذا أتى بالبينات من التشريعات العظيمة، وأتى بالبينات من العقائد الناصعة الواضحة البينة من توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. لا يشك في ذلك مسلم، بل أقول لا يشك في ذلك من قرأ سيرة المسيح صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما حدث فيها من تشويه وزيادة ونقصان على أيدي من حرفوا وبدلوا، ومع ذلك فما تبقى يدلك دلالة كالشمس على أنه أتى بالبينات، أتى بالآيات الواضحات في عبادة الله وحده لا شريك له، هو الرب وحده له يسجد وهو وحده الذي يعبد، والحياة الأبدية أن يعرفوه وحده سبحانه وتعالى الإله الحقيقي، كما ذكرنا جملة من ذلك. عيسى جاء بالبينات، جاء بالشرائع العقائد الواضحة والشرائع التي بها صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأتى بالمعجزات الواضحات من إحياء الموتى ومن شفاء الأكمه والأبرص وإخبارهم بما يدخلون في بيوتهم، وأتى بآية مائدة، أتى بآيات كثيرة. قال قد جئتكم بالحكمة، الحكمة الأمور المحكمة، وضع الأشياء في مواضعها، ولا شك أن أعلى الحكمة النبوة، وما خرج من فم الأنبياء يسمى أيضا كذلك حكمة، كما قال سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة السنة، لأن القرآن هو آيات الله تتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أزواجه، والحكمة كلامه عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء جاءوا بالحكمة، قال ابن كثير أي بالنبوة، ولا تعارض، فإن أعلى الحكمة الأنبياء النبوة، إن أعلى الحكمة ما صدر عن الأنبياء وهو مقتضى نبوتهم. ولا يعني ذلك أن كل حكيم يكون نبيا، بل من كان متبعا للأنبياء أجر الله على لسانه الحكمة وجعل في قلبه الحكمة، كما ذكرنا الأمور المحكمة التامة التي هي من الحق لا يدخله الباطل. والحكمة سنة الأنبياء، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها الله سبحانه وتعالى لنا وجمع لنا فيها كل ما كان ينفعنا من حكمة الأنبياء السابقين. لم يترك أمرا يقربنا إلى الله إلا بينه لنا، ولا أمرا يبعدنا عن الله إلا بينه لنا. ولذلك كانت بعثته صلى الله عليه وسلم بالحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعيسى عليه السلام جاء بالحكمة، وكلماته المنقولة عنه فيها توافق عجيب في كثير من الكلمات الرائعة، وتوافق بينها وبين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقارن بين ما نقل عنه من كلمات في المواعظ وفي التوحيد كما ذكرنا وما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد بعض هذه الكلمات وبعض هذه الأحاديث متوافقة تماما، وهذا يؤكد خروجهما من مشكاة واحدة. فعيسى صلى الله عليه وسلم جاء بالحكمة. ثم عيسى صلى الله عليه وسلم يكمل ما جاء به أولا بما يحكم به إذا نزل ثانيا، إذا نزل قبل يوم القيامة يحكم بالحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتم الحكمة التي أعطاها الله عز وجل له. قد جاء بحكمة سابقة ويأتي بحكمة أيضا تالية، وهي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فإذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم إماما للعالم كله حكم بالحكمة وبين الحكمة، وهي في هذا الذي نذكره يقصد به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، قال ابن جرير: يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية. وهذا الذي قاله حسن جيد، يعني لماذا قال بعض الذي تختلفون فيه ولم يكن كل؟ لأنهم أعلم بشؤون دنياهم، إنما جاء عيسى ليفصل بينهم في أمور اختلفوا فيها في الدين، لذلك ذكر كلمة بعض، يعني أنه جاء ليفصل في الأمور الدينية لا في الأمور الدنيوية التي يختلفون فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يعني هو صلى الله عليه وسلم لا يبين لهم ما اختلفوا فيه من أمور الدنيا التي لا تتعلق بالدين. أي الأمور أفضل؟ التأبير للنخل أم عدم التأبير؟ نزرع قمحا أم أرزا؟ نبني سدا في أول الوادي أم في آخره؟ قد يختلف الناس ويختلفون في أنواع كثيرة من خلافات الدنيا. الشريعة جاءت بفصل أمور الدين وما يتعلق بأمور الدين من أمور الدنيا، حتى لا يستغل هذه الكلمة التي من الحق: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، بعض الزنادقة والمنافقين في أن يري في فيما يريدون من فصل الدين عن الحياة، لا عن الدولة فقط بل عن الحياة كلها، يريدون الفصل بين الدين وبين معاملات الناس بزعم أنهم أعلم بشؤون دنياهم. كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وظل عليه، أعني لم يبين لنا نسخه ولم يبين لنا أنه من أمور الدنيا التي نحن بها أعلم، فهو من أمور الدين أو من أمور الدنيا التي لها تعلق بالدين، فيلزم اتباعه فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لهم أمر تأبير النخل ترك هذا الأمر ولم يعد يأمرهم به صلى الله عليه وسلم، لم يعد يأمرهم إلا بأمور الدين. فهنا الفائدة في شرح ما ورد في هذه الآية، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي لأبين لكم الأمور الدينية التي تختلفون فيها، لا أبين كل الأمور دينية أو دنيوية، لكن أبين بعض الذي تختلفون فيه، وهو الأمور الدينية أو ما تعلق بأمور الدين من الدنيا. أعني على سبيل المثال من أمور الدنيا اللباس، حرم علينا في الشريعة الذهب والحرير. من أمور الدنيا الطعام والشراب، حرم علينا الخمر والخنزير وغير ذلك من الميتة مثلا، أنواع الأطعمة المحرمة. نقول هذا من أمور الدنيا التي لها تعلق بالدين، وكذلك أمور الدين العقيدة وأمور الدين العبادة، كل هذا كان عيسى يبينه. يقول ابن كثير: ثم رد ابن جرير يعني قول من زعم أن بعضها هنا بمعنى كل، يعني يقولون أن العرب قد تستعمل بعض بمعنى كل. تراك أمكنة إذا لم أرضها، أو يعتلق بعض النفوس حمامها، يعتلق بعض النفوس حمامها، أوله على أنه أراد جميع النفوس. قال ابن جرير: إنما أراد نفسه فقط، وعبر بالبعض عنها، هذا الذي قاله محتمل. على أي الأحوال، هذه المسألة الأصل في كلمة بعض أنها للتبعيض، فطالما أمكن حمل الآية على ظاهرها، وهو أن كلمة بعض ما تختلفون، بعض الذي تختلفون فيه، أنه الأمور الدينية التي اختلفوا فيها، فعيسى جاء يبينها، صح حمل الآية على ظاهرها ولم نحتج إلى تأويلات. قال سبحانه وتعالى عن عيسى: فاتقوا الله وأطيعون. عيسى عليه السلام يأمرهم بتقوى الله وبطاعته فيما جاء به: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي أنا وأنتم عبيد له، فقراء إليه. مشتركون في عبادته وحده لا شريك له، هذا صراط مستقيم، كما جعل الله الصراط المستقيم في الآيات التي قبلها في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: واتبعوني هذا صراط مستقيم. كذلك: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، مع طاعة المسيح فاتقوا الله وأطيعون. هذا دين واحد، دين الأنبياء جميعا، دين الإسلام مبني على اتباع الأنبياء وتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم ما أمروا به. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا نصوص كثيرة عليه فيما نقل عن المسيح صلى الله عليه وسلم، لا تزال موجودة بنصها عندهم، أن المسيح قال لهم: إني أصعد إلى إلهي وإلهكم. وهذا بعد أن يعني حاول أعداؤه أن يصلبوه، قال: إني أصعد إلى إلهي وإلهكم. أعلم أن أصل النص فيه لفظ آخر أعرضت عنه قصدا، حيث زعموا أنه قال: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، ونحن نجزم بأن المسيح لم يقل هذا اللفظ، وربما قال: إني أصعد إلى ربي وربكم وإلهي وإلهكم. لكنه وإن كان يعني هناك من يحتج به على أنه يدل على بنوة المسيح لله، هو يدل على بطلانها، لأنه جعلهم أيضا أبناء لله، فلماذا لم يقولوا أن الأقانيم بعدد الحواريين، إلا أنه قال أبي وأبيكم، إذن كان هناك أبناء كثيرون، ليس هناك ابن واحد، فلماذا تقولون ابن الله الوحيد؟ إن كان يدل هذا اللفظ على هذا فهو يبطله في الحقيقة، لأنه لا يجعله ابنا وحيدا، فهو بمنزلتهم تماما. ثم كيف يكون أقنوما إلها للأقنوم الآخر، وأنتم تزعمون أن أقنوم الابن مساو لأبيه في الجوهر، من جوهر أبيه، إله من إله، كيف يكون ذلك وهو يقول إلهي وإلهكم، أنا عبد له وأنتم عبيد له؟ أي نص أوضح من ذلك؟ لذلك أن يعني أن يعلم أن المسيح دعا إلى أن الله وحده هو الذي يعبد، هذا مما لا يشك فيه من يطالع كلماته ويطالع أفعاله كذلك، فإنه كان يصلي كثيرا جدا، وكان يخر على الأرض ساجدا، وهم لا يتبعون المسيح على ذلك، وليس في صلاتهم سجود لله عز وجل، إنما يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، ولا يسجدون لله في الصلوات. فسبحان الله، مع أنهم يقرؤون نصا أن المسيح كان يخر ساجدا لله، فلماذا لا تتبعونه على السجود؟ لم يعد يتبع المسيح على السجود لله وحده لا شريك له إلا أهل الإسلام، لذلك أهل الإسلام هم أتباع المسيح حقا. قال اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلفت الفرق وصاروا شيعا في المسيح، منهم من يقول بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق، وللأسف أن هؤلاء قد انقرضوا إلا قلة يسيرة قليلة، ليست من الفرق المعروفة الآن، لكنها آحاد منهم في أماكن مغلقة غير مخترقة، ربما يعني لا يعرف عنهم شيء إلا من الموسوعات عن الأشياء النادرة، لكن كانت هذه العقيدة عقيدة منتشرة إلى أن دخل قسطنطين في النصرانية بعد أكثر من 3 قرون من المسيح صلى الله عليه وسلم. هم يزعمون أن هذه يسمونها الآن بدعة إريوس، أن عيسى كان عبدا لله ورسوله. فاختلفت الفرق وصاروا شيعا، منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق، ومنهم من يدعي أنه ولد الله، ومنهم من يقول إنه الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والحقيقة أن من بقي منهم الفرق الثلاثة الموجودة المنتشرة في العالم تجمع بين أنه ولد الله وأنه هو الله، وكأن ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين ممن تكلموا في فرق النصارى ما تصوروا أن يجمع عاقل بين التناقضين في أنه هو الله وهو ابنه، ولذلك جعلوهما فرقا. وكثير من الناس يظن أن فرق النصارى تختلف، أن منهم من يقول هو الله ومنهم من يقول أنه هو ابنه أو ولده، والحقيقة أنهم كما ذكرنا الفرق الموجودة حاليا سواء كان الكاثوليك أو الأرثوذكس أو البروتستانت كلهم متفقون على الجمع بين التناقضات، أنه هو الله وأنه هو ابنه وأنه ثالث ثلاثة في عقيدة واحدة، ليس أن ذلك على تنوع، وإنما هي عقيدة صاغها الفلاسفة اليونان موافقة لما كانوا عليه قبل ذلك، وتأثروا بهذا يعني الميراث الباطل، وظنوا أو أوهموا الناس أن هذا الذي جاء به المسيح وما جاء بحرف منه، قضية الأقانيم الثلاثة والوحدة بينها مما يتناقضون فيه ويختلفون. اختلافهم هو كما ذكرنا من قبل بين كان خلاف الذي بين الحلولية والاتحادية في شأن طبيعة المسيح ومشيئته، فالكاثوليك يقولون إنه طبيعتان ومشيئتان، الناسوت واللاهوت، الناسوت حل في اللاهوت، اللاهوت حل في الناسوت، له طبيعتين، له طبيعتان ومشيئتان، وأما الأرثوذكس أو اليعقوبية الذين يذكرون في الكتب القديمة أنهم يعقوبية، الكاثوليك يقال عنهم ملكانية، ملكانية لأنهم أتباع الملك قسطنطين، يعقوبية لأن يعقوب هذا الذي تولى المنافحة عن عقيدة كنيسة الإسكندرية بعد طرد إيريوس منها، أن إيريوس كان هو زعيم كنيسة الإسكندرية أولا، الذي كان يقول أن المسيح مخلوق وأنه عبد الله ورسوله، وعقد له مجمع نيقية مع أنه كان الأكثر عددا في الأتباع، إلا أنه طرد وأبعد وانتصر القول الباطل ونصر بالباطل يعني، وهو في الحقيقة هزم، حتى اختلفوا بعد ذلك في طبيعة المسيح. كما ذكرنا اليعقوبية الذين هم الأرثوذكس الذين يقولون أن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، فهؤلاء أقرب تشبها بالاتحادية، يقولون ليس له طبيعتان ومشيئتان، الناسوت واللاهوت ليسوا ممتزجين بل هما متحدين، هما وجهان لعملة واحدة كما يقولون، لو حاولنا التقريب، وإلا فالتناقض لازم بلا شك ولا تردد، ولا يمكن أن يشبه بمثل يقبله عاقل، لأنهم لا يملكون أمثلة في واقع مشهود ولا معقول إلا لذات واحدة متعددة الصفات، وهم لا يقولون بتعدد الصفات، لكنهم يقولون بتعدد الأقانيم، تعدد ما يشبه الشخصيات، ولكن نصوص قانونهم يدل على التناقض، لأنه يثبت ذوات مختلفة، لأنه يقول مساو له في الجوهر من جوهر أبيه، إذن هما جوهران قطعا، يقول إله من إله، إذن واحدهما أصل للثاني قطعا ويقينا، هذا يدل أنهم جواهر متعددة أي ذوات مختلفة، وهم يصفون الآب بصفات غير صفات الابن، والروح القدس بصفات أخرى، وكل منهم يتميز بأحوال معينة أو بصفات معينة، وهذا يؤكد عدم صحة تشبيههم بذات واحدة متعددة الصفات كالشمس التي لها ضوء ولون وحرارة، ونقول أشعة وكتلة وأشياء كثيرة جدا، لأن الشمس ذات واحدة متعددة الصفات، والصفات لا تقتصر على ثلاث، وهم لو قالوا أن التعدد تعدد صفات لانقلب عليهم الحال، كما ذكرنا بأن صفات الله عز وجل كثيرة، الكلمات نفسها كثيرة، الكلمة كلمة الرب أكثر من كلمة واحدة قطعا ويقينا، هم ينصون على أن المسيح قال للشيطان عندما قال له اسأل الله أن يجعل لك الخبز حجارة، فقال إنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان ولكن بكل كلمة تخرج من فم الرب، إذن الرب له كلمات، كل كلمة تكلم الله بكلمات، وكلم آدم وكلم الملائكة هناك كلمات، لماذا لم تصف هذه أقانيم، لماذا جعلتم الأقانيم ثلاثة إذا كان أقنوم الكلمة هو المسيح فقط، الكلمات كثيرة، الله عز وجل يتكلم بما شاء، وكلماته صفة من صفاته عز وجل، إنه لم يزل متكلما إذا شاء، عقيدة أهل الإسلام لا نظير لها، عقيدة لا تناقض فيها قط، كما ذكرنا كل ما يذكرونه يجعلون أن محاولة تشبيه الأقنوم الثالث بأنه صفة الحياة أو أنه الإله المحي، مع أن الحياة غير صفة الإحياء، وهم يحددون أن الروح القدس منبثق من الآب، الفلسفة اليونانية جاثمة على نص قانون الإيمان المسيحي، لا يشك في ذلك أحد أنها منبعها من الفلسفة اليونانية، ليس منبع هذا القانون مما جاء عن المسيح في الأناجيل، هذا شيء وهذا شيء، كلمات المسيح ليس فيها مساو له في الجوهر، منبثق من أبيه، مولود من أبيه، منبثق من الآب، ليس هذا إلا من كلام الفلاسفة اليونانيين، ولذلك يقول البابا بندكت أن هذه العقيدة النصرانية مزيج بين الفلسفة اليونانية وتعاليم المسيح. المسيح لم يترك هذه العقيدة، المسيح ترك تعاليم. نعم صدق فيما قال، هذه ليست عقيدة المسيح، هذه المسيح له تعاليم هي لا تطبق عندهم، اللهم لك الحمد. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. كل من ظلم، اليهود ظلموا حين كفروا بالمسيح، والذين أله المسيح وقالوا عنه ولد الله ظلموا، والذين قالوا ثالث ثلاثة وكم كلهم كما ذكرنا ظلموا، وكل ظالم له نصيب من هذه الآية. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وسبحان الله، فساد الاعتقاد تابع للظلم الذي يدفع الإنسان إلى أن تفسد عقيدته ويرجح الباطل ويصحح العقائد الفاسدة أنه إنسان ظالم. الظلم يخذله، يسبب خذلانه، يسبب عماه. الظالم لا يرى حقائق الأمور، الظالم لا يبصر إلا نفسه التي يريد أن يعظمها، لذلك يختار الباطل وينصر الباطل لأنه ظالم. يقع في الظلم الأكبر قاده إليه الظلم الأصغر. لا تستهينوا بالظلم الأصغر، لا تستهينوا بظلم الناس. من يظلم نفسه الظلم الأصغر، المعاصي والذنوب، يوشك وهو على خطر أن يقوده ذلك إلى أن يقع في الكفر. ألا ترون على سبيل المثال من يقع في الخمر والمخدرات والنساء، أيسهل عليه أن يسب الدين مثلا؟ يسهل عليه جدا. أيسهل عليه أن يكون عونا للطواغيت على ظلم العباد واستعبادهم وقتلهم وسفك دمائهم؟ يسهل عليه ذلك. يسهل عليه أن يطيع في الكفر ويقول وماذا أصنع وأنا العبد المأمور؟ يسهل عليه أن يبيع دينه لأعداء الإسلام وكل قضايا المسلمين يبيعها بثمن بخس دراهم معدودة، وسبحان الله يفضحهم ويذلهم ويهينهم، لعلهم يتعظون أن ما ينتظركم، قد أوشكتم على الرحيل من الحياة، ما ينتظركم من عذاب يوم القيامة من العذاب الأليم أضعاف ما يحصل لكم من الفضائح ومن الهموم والغموم، أفيقوا قبل أن يأتيكم عذاب يوم أليم. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. نسأل الله ألا يجعلنا في القوم الظالمين، وألا يجعلنا من القوم الظالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أغث عبادك المسلمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصرنا على القوم المفسدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وهدينا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، وأهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. اللهم احفظنا في بلادنا آمنين مطمئنين، بالإسلام قائمين قاعدين راقدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله المرة القادمة سنتناول قصة موسى عليه السلام من سورة المائدة. أليس وضع عيسى صلى الله عليه وسلم للجزية نسخ؟ وقد علمنا أن عيسى ينزل متبعا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول شريعتنا من الآن متضمنة أن الجزية شرعيتها إلى زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم. هذا كلام بين، الرسول هو الذي بين لنا الآن، ليس هذا نسخا في الحقيقة، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بأن هذا إلى توقيت معين، هذا الحكم إلى توقيت معين، فهو الذي بين متى يزول ذلك الحكم. الخلاف سيكون اصطلاحيا فقط، هو عيسى صلى الله عليه وسلم يبين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في انتهاء تشريع الجزية. العناصر التي يتناولها الإخوة في خطبة الجمعة موجودة، عناصر على الموقع صوت السلف، الإخوة يمكن ينزلوها بدوها لبعضهم. عناصر خطبة مقترحة بعنوان التغيير الذي نريد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. التغيير الذي نريد يختلف عن تغيير يريده غيرنا، يعني لابد أن نعلم أنه وإن تقاطعنا في بعض النقاط وإن يعني اتفقنا في بعض المسائل، لكن لنا مشروع آخر للتغيير يختلف كثيرا عن مشروعات الآخرين. لذلك يعني لابد أن نعلم طريقنا الذي يعني نريد، ونعتبر أنه يعني عندما نصل إلى أنه أننا قد نجحنا. وإذا أيقننا أن هذا التغيير لن يحصل، فليس هذا إذن هو الذي يسلك. يعني أعني أن التغيير الحقيقي المطلوب هو في إقامة الدين، وليس في مجرد المطالبة بأمور يحق للناس أن يطالبوا بها، هي جزء مما شرعه الله عز وجل، ولكن لا يكون الجزء هو المقصود والكل هو المهمل. الإخوة يسألون أيضا عن الأحوال المعاصرة، أنا أحيلهم على المقال المنشور أيضا في موقع صوت السلف بعنوان عقلاء الأمة أدركوا البلاد قبل فوات الأوان. نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل، يهدي الجميع. ونحن بلا شك نحتاج إلى كثرة الدعاء، البلاد مقدمة على مرحلة صعبة للغاية، ويعني يعني الخلل في المعالجة وكذلك في استمرار يعني الاضطراب يعني الثمن فيه غالي جدا. ونسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زوال السماوات والأرض أهون على الله من قتل امرئ مسلم. والنذر تنبئ بخطر ليس امرئ. نسأل الله أن يعافي المسلمين. ونقول أنه لا شك أنه لا يجوز الإعانة ولا التسبب ولا مباشرة قتل امرئ مسلم أيا ما كان، لأن إلا أن يكون الإنسان يدافع عن نفسه أو عن ماله، لكن أن يبدأ بقتل امرئ مسلم امتثالا لأمر آخر أو نحو ذلك، أو ابتداء سواء كان هذا المسلم في أي موضع كان، فهذا خطر عظيم. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وإنما الطاعة في المعروف. حق أن يقول الإنسان رأيه الذي يستنير بنور الشرع أمر لا يمكن أن ينكره إلا ظالم ومعتدي. الإنسان من حقه أن يقول وينصح ويأمر المعروف وينهى عن المنكر. وأنا أعجبتني فتوى أصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر، اللجنة الرسمية وليست جبهة العلماء الأزهر فقط، لجنة الفتوى بالأزهر اللجنة الرسمية تعلن أن المظاهرات السلمية مشروعة وجائزة. ونحن في الحقيقة قد قلنا من قبل عن الحكم في هذا الباب، وإن كان اختيارنا لأمر ليس كما نقل البعض أننا نحرم المشاركة، ولكن كما ذكرت نحن اخترنا عدم المشاركة لأجل أننا نعلم ويغرب على ظننا ما في هذه المشاركة من فتن، وليس لأجل التحريم مطلقا. التحريم مرتبط بعدم الانضباط بالضوابط، التحريم مرتبط بسفك دماء، بانتهاك حرمات، بتدمير وتخريب. لابد أن تربط الأحكام الشرعية بمناطاتها التي نص عليها الشرع، لأن البعض يعني يتجرأ ويقول هي محرمة مطلقا، والبعض يقول هي جائزة مطلقا. ليس الأمر كذلك، التفصيل موجود لدى الإخوة في المواقع. لكن مسألة قول الحق لا شك أن الكل يعني مأمور أن يقول الحق. يا رب سلم يا رب. أنا على فكرة ما تركت القنوت عمدا، ولكن تركته نسيانا. فتوى بعض المشايخ على جواز استخدام الأمريكان أيام حرب العراق. الإخوة كان لهم موقف واضح تماما في هذه القضية منذ 20 سنة. المشايخ كان لهم موقفهم الرافض للاستعانة بالقوات الأجنبية التي فعلا استقرت في أرض الجزيرة، حتى لو لم تكن في السعودية، موجودة في البلاد المجاورة لها، في قطر والبحرين والإمارات، والله أعلم هل يزعمون أنها ليست في السعودية. الغرض أن كل هذه بلا شك كانت من سلبيات هذه الفتوى التي لبس الاستفتاء فيها، وهي في الحقيقة لم تكن استعانة بل كانت استقداما. والفتوى كانت بأنهم يستعينون بهم وسوف ينصرفون بعد ذلك، والحقيقة أثبتت مخالفة يعني الواقع. وغفر الله للمشايخ، وهم أجورون، إن أصابوا فلهم أجر، أخطأوا فلهم أجر، ما نظن بهم إلا خيرا، ولكن الواقع كان أليما للغاية. السائل بيقول هل ابن باز والشيخ الوثامين من المداخلة؟ استغفر الله وتوب إليه. يا راجل، هو شيخ المداخلة يأتي شيئا إلى جانب المشايخ الكبار عشان تجعلهم هم من المداخلة؟ كلام فاسد. المشايخ كلامهم في قضية الولاء والبراء وفي قضية الحكم ما أنزل الله كلام واضح وبين، وكلامهم يعني كونهم أخطأوا في مسألة أو هم ليسوا معصومين، ولكن كلامهم في أصول الإيمان كان كلاما واضحا. كلام الشيخ الناس في نقد القومية العربية، كلام الشيخ العثيمين في شرح كتاب التوحيد كلام قوي للغاية. تجارة الفوركس، تجارة الفوركس تجارة عملات عبر النت، تجارة العملة لابد أن تكون يدا بيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. الذهب والفضة والعملات، الأوراق المالية اللي هي البنكنوت، لابد أن تكون حاضرة في مجلس التعاقد، ويتم التسلم والتسليم دون تأخير. لا تبيعوا غائبا منها بناجز. قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. النصوص صريحة والإجماع منعقد على ذلك، الإجماع المعتبر أعني. معه مبلغ من المال فوائد بنك، وإن أخي به على قضاء الدين الذي عليه، إذا كان من الغارمين الذين لم يعصوا الله عز وجل في هذا الدين، ولم يكن عن سفه وإسراف، جاز أن تعطيه، لأن هذا من ضمن المصالح العامة. هل يجوز صرف الزكاة في ملجأ أيتام أو في الدعوة؟ اليتم بحد ذاته ليس وصفا من الأوصاف التي تستحق بها الزكاة، قد يكون يتيما فقيرا وقد يكون يتيما غنيا، ترك له أبوه أموالا. اليتيم من فقد أبوه صغيرا دون البلوغ، نقول وصف اليتم لا يستحق به الزكاة ولا الترمل، إنما يستحق الزكاة بوصف الفقر والمسكنة. فإذا كان يتيما فقيرا صح. أما في الدعوة إلى الله فالأصل أن كلمة في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. تفسير الظلال للأستاذ سيد قطب لا ننصح به إلا من يعني درس العقيدة الصحيحة كاملة ودرس التفسيرات بالمأثور كتفسير ابن كثير وابن جرير والطبري ابن جرير الطبري وكذا تفسير آية الأحكام القرطبي، عساه أن ينتفع بعد ذلك بما في الظلال، لأن في الظلال في روح قوية في ربط الآيات وإنزالها على الواقع، ربطها بالواقع وإشعار الإنسان بأنه يعيش في جو نزول القرآن، هذه الفوائد. لكن في أخطاء كثيرة لا بد من التنبه لها مخالفة لأهل السنة، وفي ألفاظ سبقت من الكاتب في لا تجوز في حق بعض الأنبياء وفي حق بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن يدرك ذلك من كان متقنا لعقيدته ولأحكام القرآن ومتقنا كذلك للتفسير. أين الله؟ الله سبحانه على السماء فوق العرش. هل هذا جواب صحيح؟ نعم، الله فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو في السماء، بمعنى على السماء يعني فوقها. هل يصح كتابة صاد بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المهم أن يقول بلسانه عند كتابته صلى الله عليه وسلم، أو يكتبها صلى الله عليه وسلم، إما أن يقول بلسانه وإما أن يكتبها. يصح أن يترك كتابتها مع قولها، هذا كتاب الرسالة للشافعي مليء بهذا، يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكتب بعدها لفظا صلى الله عليه وسلم، كثير جدا. وانت بتكتب بتقول صلى الله عليه وسلم وتسيبها فاضية، بتكتب صلى الله عليه وسلم كاملة، صاد بس لوحدها. كان له صديق ملتحي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب للعمل بالخارج، رجع قصر من لحياته وشرع المولد النبوي، ماذا أفعل معه؟ انصحه، خذ له بعض الكتب التي تبين أن مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي أسبوعية وليست سنوية، وبين له أننا أكثر حبا للرسول صلى الله عليه وسلم منكم صلى الله عليه وسلم، أنتم تحتفلون به كل سنة مرة ونحن نحتفل به كل أسبوع، أنتم تحتفلون بأكل الحلوى وعمل الحفلات ونحن نحتفل بالصيام، نصوم كل اثنين. يقول السائل عليه الصلاة والسلام بما نحن مجيبون المولى سبحانه عند سؤالنا عن المسجد الأقصى، بما أجاب به موسى صلى الله عليه وسلم، وقد كان المسجد الأقصى في زمنه محتلا، ولكن عندما قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فأقول أنا لا أملك إلا نفسي، ولا يعني أملك كل إخواني، ومن أملكهم منهم يعني من يطيعوني ليس معهم شيء يقاتلون به. ترونها إجابة، نسأل الله أن يجعلها إجابة مقبولة عندها. أقول هذا وأستغفر الله لكم.